قصدتك يا إله العرش أدعوك، ومن قصد الكريم فلا يضام. قصدتك يا قصد الكريم، ومن قصد الكريم، ومن قصد الكريم فلا يضام. وليس سوى وليس سواك.